الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحقيق التوحيد يكون باجتناب ثلاثة أشياء. ما هي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. وما فضل تحقيق التوحيد؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لو ذكرتم شيئا من الأدلة التي تورث في القلب الخوف من الشرك، نعم أحسنت، فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه. نعم، وأيضا نعم أحسنتم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام يخاف من الشرك. نعم، إذن الشرك، نعم، أحسنتم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كذلك من مات، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أحسنتم، إذن الشرك شأنه عظيم وخطره جسيم، فهو أعظم من هذه الأوبئة التي يقوم لها الناس اليوم ويقعدون ويبذلون الغالي والنفيس في دفعها. وإن كان الشرك يخاف منه في زمن سابق، فإنه في هذا الزمن أحرى وأجدر أن يخاف، لأن الشبهة أضحت أقرب مما كانت عليه، تنشر في القنوات والكتب وسائل التواصل. في المقام العظيم وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في خلال ساعات هكذا تأتي شبهة تصله عن طريق شيء من وسائل التواصل، فيحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشأن خطير ومخيف، لذا على العبد أن يبتهل إلى الله بصدق في أن يثبته ويجنبه الشرك، وأن يخاف على نفسه الشرك كما كان خليل الله إبراهيم، وكما كان الصحابة يخافون على أنفسهم الشرك الأكبر. وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات في قصة ذات أنواط، ذكرها أنها تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. نعم، نسمع مسائل الباب. السلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. السلام عليكم. قال المالك رحمه الله: في مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه من الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، الجمع بين قربه ما في حديث واحد، سابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبني ووقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة في تفسير لا إله إلا الله، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم، العاشرة هي تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني أن معنى لا إله إلا الله هو ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. والحديث السابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، ترجم عليه البخاري بقوله: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا فيه تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. نعم. عليكم السلام. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم عادا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يبقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يذوقون أن يخوضون. أحسنت. لما بين المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وفضل تحقيقه ووجوب الخوف من ضده وهو الشرك، بين في هذا الباب وجوب الدعوة إلى التوحيد. والدعوة إلى التوحيد هي من تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد عظم حق الله في نفسه، فبذل كل ما يملك من أجل أن يوحد الله في أرضه. وقد قال زهير بن نعيم رحمه الله: والله لوددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله عز وجل. أخرجه الدينواري في مجالسة وجواهر العلم، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة أدلة. فالدليل الأول وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله، سبيله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله، كما سيتبين هذا في الحديثين اللذين أوردهما المصنف بعد هذه الآية: على بصيرة، على حجة واضحة، أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك توحيد الله الذي ما خلق الخلق إلا لتحقيقه. وكل دعوة لا تقوم على الدعوة إلى التوحيد قد دخلها النقص بقدر ما نقص عندها من العناية بالتوحيد. فإن خلت الدعوة من الدعوة إلى التوحيد فقد خلت من الخير. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. الحديث متفق عليه، وهذا الشاهد من الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا مطابق للترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد أول ما يدعى إليه. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح خيبر لأعطين الراية غدا الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ثم ادعوهم إلى الإسلام. حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأعظم حق الله تعالى في الإسلام توحيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين الذي سبق في الباب الأول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعى إليه هو توحيد الله. وهذان الحديثان يبينان لك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، قل هذه سبيلي، سبيله صلى الله عليه وسلم البدء بالدعوة إلى التوحيد. نعم. فيه مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها الله تعالى عن المسبة، الخامسة أن من قبش الشرك كونه مسبة لله، السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منه ولو لم يشرك، السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدرج، الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، الثالثة عشرة مصرف الزكاة، الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، التاسعة عشر قوله لأقين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، العشرون تبدو في عينيه علم من أعلامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا. نعم، هذه المسائل واضحة. نعم تفضل. في الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم أحسنت. إذن يكون هكذا الأصل، أن المسائل تقرأ هكذا بسرعة كما قرأها الشيخ أبو بكر، ونقف مع المسائل التي تحتاج إلى وقوف. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم في قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لاحظ قال من أهل الكتاب يعني استعد لمناقشتهم. نعم بارك الله فيك. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم. لما بيّن المؤلف رحمه الله وجوب الدعوة إلى التوحيد في الباب السابق كأنه يقول هنا الدعوة إلى التوحيد لا يكفي أن تكون مجملة بل لا بد فيها من التفصيل والبيان، فبيّن لك حقيقة التوحيد في هذا الباب، ثم ما بعد هذا الباب إلى آخر كتاب التوحيد كله تفصيل وبيان للتوحيد، وهذا معنى قوله في آخر هذا الباب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون من الملائكة والأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم ما يقربهم إليه من العمل الصالح، أيهم أقرب إليه بالطاعة، فهذه الآية تفسير للتوحيد، فهي ثناء على خاصة عباد الله بأنهم وحدوا الله في ألوهيته فأفردوه بالعبادة والتوجه إليه. والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، النفي بإبطال عبادة غير الله وذلك في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، والإثبات بإثبات العبادة لله تعالى وحده وذلك في قوله تعالى إلا الذي فطرني، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله فيها إبطال جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فالذي أمروا به هو أن يعبدوا إله واحدا، وهذا هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله. وسيورد المؤلف هذه الآية في باب مستقل فيما يأتي مع ما تشتمل عليه من المعاني. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء ومعبودات يحبونهم كحب الله، يحبونهم محبة تقتضي الخضوع، وهذه عبادة، من صرفها لغير الله فقد أشرك واتخذ من دون الله ندا، والذين آمنوا أشد حبا لله فهم أفردوه بمحبتهم. والدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، أخرجه مسلم من حديث أي مالك طارق بن أشيم الأشجعي. وهذا الحديث فيه أنه لا يكفي أن يقولها بلسانه بل لا بد أن يكفر بعبادة من يعبد من دون الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة الدم والمال على أمرين، على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد لمن قالها أن يكون معتقدا معناها عاملا بمقتضاها من إثبات العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله.

أهمها وهي تكتير التفيد تكتير الشهادة وبينها بالماضي معرفة منها ها. إذن هذا يرد على نسختي فيه مسائل الأولى يرد على هذه النسخة فقط. بارك الله فيكم فتح الله لك. سبحانك الله وحمدك. نعم شيخنا تفضل. نعم أحسنت. ما رأي الإخوان من أين أخذ الشيخ قوله في المسألة العاشرة في الباب السابق أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها؟ نعم نعم أحسنت أحسنت. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهم بدينهم المحرف بين رجلين، بين من لا يعرفها أصلا ومن يعرفها ولا يعمل بها. نعم بارك الله فيكم. قال أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف التوحيد، أو يعرفها ولا يعمل بها، فقد يكون لا يعرفها أصلا وقد يكون يعرفها لكنه لا يعمل بها. أما هم فلم يكونوا على شيء، كما قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الله عليكم. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.